طيب الحمد لله والصلاة والسلام محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، الشيخ محمد حفظه الله متعب قليلا فيعتذر لكم عن عدم إقامة الدرس الآن، وإن شاء الله نتكلم على موعظة أو نصيحة صغيرة عن العلم والعمل بالعلم. فنقول لا شك أن طلب العلم لا تضاهيه نعمة، ولا نعمة أعظم من نعمة طلب العلم، ولا نعلم رغبة ولا نعلم رغبة هي أعظم من رغبة من الرغبة في طلب العلم، ولا أمنية هي أجل من أمنية تحصيل العلم الشرعي. فنحن نطلب العلم لما له من مكانة عند الله سبحانه وتعالى، ولما لصاحبه من رفعة ومن علو شأن عند الله سبحانه وتعالى. فنطلب العلم لأنه إرث الأنبياء، ففي الحديث أن العلماء ورثة الأنبياء. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما ورثوا لهذه الأمة العلم النافع، العلم الشرعي. فمن تعلم العلم وعمل بالعلم فكان قد صار على نهج الأنبياء، وأخذ بما أخذ به الأنبياء مع تفاضل الجنسين. فمهما بلغ الشخص من العلم والصلاح أي مبلغ لا يصل إلى درجة الأنبياء، لكن لا شك أن العلماء هم في الدرجة الثانية بعد درجة الأنبياء. ونحن نطلب العلم أيضا لأنهم من أعظم الخير أو من أعظمه، لأنهم أعظم الخير أو من أعظم الخير. وفي الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى للعبد الخير العظيم جعله متفقها في الدين. وفي الحديث أيضا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فخير الناس من تعلم القرآن قراءة ودراية وتفسير وأحكام وعلم الآخرين. ونحن نطلب العلم أيضا لنزيل عن أنفسنا الجهل، فالجهل يرتفع عن صاحبه بالعلم، فالعلم يرفع عن صاحبه الجهل. ولا شك أنه لا يستوي العالم والجاهل، فالفرق بينهما كما بين السماء والأرض. قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وفي الحديث فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، ففضل من يعلم أكبر من فضل من يعبد الله سبحانه وتعالى وإن كان عابدا لله، فكيف بمن لم يكن لا عالما ولا عابدا؟ ألا ترون للكلب وهو من أرذل الحيوانات لما في لعابه عن سائر الحيوانات من حمله للنجاسة، حتى قال بعض أهل العلم هو كله نجس كالخنزير. ومع هذا بعض الكلاب أفضل من البعض الآخر، وإن كان الجنس واحدا. بماذا يفضل الرذيل عن الرذيل ويعلو شأنه مع رذله؟ قال بالعلم. بالعلم. فالكلب المعلم قدم وفضل على الكلب غير المعلم، فجاز اقتناؤه مع أنه يحرم اقتناء الكلاب، وجاز الأكل مما يصطاده إذا اصطاد لأجل صاحبه بخلاف بقية الكلاب، فشرف بما معه من العلم على سائر الكلاب. والهدهد علم ما لم يعلمه نبي من الأنبياء لما أحاط به من علم في مسألة من المسائل، فصار عالما بهذه المسألة، وفاق سليمان عليه السلام في فضل معرفتها، فعمل بما أخبر وصار هو الرسول والموصل لهذا العلم، وهو من الطيور. ونحن نطلب العلم لما فيه من الأجر العظيم ومن المكانة الرفيعة. ففي الحديث أن طالب العلم يستغفر له كل من في الأرض حتى الحيتان في البحر، وحتى الطير في السماء. فما نال هذه المرتبة إلا لما معه من تحصيل ولما معه من فروة. وفي الحديث أيضا أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، فصنع عظيما، فحق أن تضع الملائكة العظام أجنحتها تواضعا له لما حمله من العلم، لكنه العلم النافع، ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداه فإما مباح لا أجر عليه، وإما محرم ومضر فهو وبال على صاحبه. ونحن نطلب العلم حتى نعلم الناس ونرفع عنهم الجهل، ونعلي كلمة الله بين الناس بحق وبإدراك ودراية، فنعرف ما الذي يصلح للناس وما الذي نعلمه للناس وكيف نعلمه للناس وكيف ندعو في إلى الله سبحانه وتعالى ولا دين الله، ولماذا ندعو. كل هذا يعرف بتعلم العلم الشرعي. وفي الحديث من دعا إلى هدى كان له من الأجر كأجر من عمل به إلى يوم القيامة. سبحان الله، على فضل عظيم. هنا يحصل للشخص من الأجر كأجور من عمل بهذا العلم الذي بلغه هذا الطالب. فبلغ العلم مسألة علمية فعمل بها من سمع، ثم من سمع بلغ للآخر والآخر للثالث، وهكذا. وربما أخذ المسألة واحد من الطلبة من المعلم ثم فتح الله عليه فكان له الشأن، فسمع لهم الآلاف وربما الملايين من الناس، فيحصل الأجر للمعلم الأول كأجور من عمل بهذه المسألة ما دام أنه بلغها، يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، وكانت حقا من الكتاب والسنة وليست بدعة وضلالة. والعمل إخواني بالله لا يكون، والعلم لا يكون إلا بالعمل، وما جاء العلم إلا ليعرف العبد كيف يعمل وكيف يصل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل، إما بالاعتقاد السليم وإما بالعمل، والعبادة بالعمل الصالح والعبادة الشرعية. فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. فكما يحتاج المسلم يحتاج المسلم للعلم حتى يعلم، فإنه يحتاج للعمل حتى يعمل بما علم. وهكذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم، كانوا أهل علم وعمل، اجتهدوا بالعلم واجتهدوا بالعمل، فحرصوا أن يكونوا ممن يفهم ما جاء في الكتاب والسنة وممن يعمل بما جاء في الكتاب والسنة، لهذا رفعوا وعلى شأنهم. وإن لم نقتدي بهم فبمن نقتدي؟ وإن لم نقتدي فإن لم نقتدي بالسلف الصالح في العلم والعمل، في المثابرة في تحصيل العلم وفي المثابرة بالعمل بالعلم، فبمن نقتدي؟ هم الأهل لأن يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، لما أعطاهم الله من مزية، وثامهم من صفة، وثامهم من رفعة، وجعل لهم من المكانة، فلا مثل لهم بين الناس في العلم والأدب والعمل بالعلم والإخلاص وفي المعاملة الحسنة وفي الصدق والأمانة، إلى سائر ما جاء عنهم. ومن أراد التعرف على حالهم في العلم والعمل فليرجع إلى كتب أهل العلم التي تذكر حياة السلف وتتكلم عن سيرهم. وقد يتقاعس طلاب العلم أو كثير منهم عن العمل الصالح، وهذا قصور كبير وفهم غير موفق، فنرى في أنفسنا وفي كثير من أهل العلم التقاعس عن العمل بالعلم، وهذا ليس جيدا، فلا بد للعالم ولطالب العلم أن يعمل بالعلم في المعاملات، تكون معاملته حسنة لوالديه، لأهله، لجاره، لزميله، لجميع الناس يتعامل معهم بالمعاملة التي ترضي الله سبحانه وتعالى، ويحصل من ورائها على الأجر، ويكون بها مطبقا للعلم الذي تعلمه. وكذلك يعمل بالعلم في العبادة، فيؤدي الصلاة في جماعة ويؤديها بخشوع، ويبكر في الإتيان للمسجد، ويحرص على النوافل، إما النوافل التي في أصل الصلاة وإما النوافل التابعة للصلاة. فطالب علم وهو يفرط في النوافل العبادات فيه قصور، واستدرج من قبل الشيطان. فإن لم يحرص طالب العلم على نوافل العبادة وعلى الحرص على إتمام وإحسان العبادة، فمن يحرص على هذا؟ ومن يتهيأ لهذا؟ ويحرص أيضا طالب العلم في العبادة على تلاوة القرآن، فيكثر من تلاوة القرآن ومن قيام الليل، وكذلك يحرص على الأذكار، على أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الصلاة، فيكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى في كل حينه، إما بلسانه وإما بقلبه، وإما بتنزيه الله وتعظيمه، وإما بتبليغ العلم. وسبب التقاعس في أداء العلم العملي من قبل طلاب العلم يرجع الأسباب، منها قلة العلم بالعمل، يرجع الأسباب منها الحرص أو تقديم العلم على العمل، تقديم تحصيل العلم على العمل، ولا شك أن تحصيل العلم من أعظم القرب إن لم يكن أعظمها، لكن ليس على حساب العبادة وعلى حساب التهاون بالعبادة وعلى حساب عدم تعظيم شأن العبادة. فالسلف الصالح كما كانوا هم أكابر العلماء وأكابر كانوا أكابر العلماء وأكابر المحصلين للعلم والمجتهدين فيه، كانوا هم في نفس الوقت أكابر العباد وفرسان الليل والنهار في العبادة والطاعة. فنغلب باب التحصيل لكن لا نترك العبادة، بالفرض وجوبا وبالنفل أيضا استحبابا لا سيما من طالب العلم، فهو أولى أن يكون حريصا على نوافل العلم. وهكذا قبل السلف الصالح نبينا صلى الله عليه وسلم كما هو كان إمام المعلمين فهو أيضا إمام العباد والصالحين. وهل يبارك للعلم إلا بالعمل؟ وهل يعلم الله إلا من كان تقيا عاملا؟ فمن أراد أن يحصل العلم الوافع ويوفق في تحصيل العلم النافع فليكثر من العبادة ومن تقوى الله سبحانه وتعالى، فهما متلازمان. فهذه شبهة هزيلة، أن يشتغل الشخص بالعلم على حساب العبادة ويقصر تقصيرا كبيرا في نوافل العبادة، وكأنهم على حالة أدرى وأعلم وأحكم من حالة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح الذين جمعوا بين العلم والعمل فكانوا فرسانا وأئمة فيهما. ومن الأسباب أيضا في التراخي عن العلم وفي التقصير عن العمل بالعلم والتقصير فيه ضعف المجاهدة للنفس، ضعف المجاهدة للنفس، فربما قلت المجاهدة من طالب العلم نفسه في التبكير للعبادة وفي الإكثار من العبادة وفي الملازمة لما يعظه ولما يجعله معينا له في عبادته ومسهلا له للعبادة، فإذا ضعفت المجاهدة قل العمل، وإذا تكاسل عن مجاهدة نفسه في العبادة قل عمله الصالح، قل عمله الصالح. فكلما كان الشخص مجاهدا لنفسه أكبر كلما كان مثابرا على الطاعة أكثر. وهكذا كما سمعتم السلف الصالح قال ربما قام الليل بأكمله بنصف القرآن في ركعتين، وقيل عن بعضهم كان لا يعلم منه كلام إلا سبحان الله أو بحمد سبحان الله العظيم، جاهد نفسه حتى لانت لسانه وقوي بدنه واشتد عظمه فسهلت عليه العبادة وصار لا قرار له ولا راحة إلا بكثرة العبادة، فصار دواؤهم لدائهم هي العبادة، فإن قلت عبادته رأيته كأنه مريض، ظننت أنه لم يأكل أو أصابته بلية أو نزلت به حادثة، وليس في شيء إلا أنه قصر في عمل وهو لا يحب أن يكون مقصرا. ومن الأسباب التي أدت إلى تهاون كثير من طلب العلم في من طلاب العلم في العمل أو بالعمل بالعمل أو بالمثابرة بالعمل الصالح وبأدائه وبالإكثار من العمل الصالح الميل إلى الدنيا. طالب علم هل يميل إلى الدنيا؟ كثير من طلاب العلم قد يميلون إلى الدنيا لأن حب الدنيا قد فطر عليه الناس، لكن طالب العلم ينبغي أن يكون زاهدا فيها فلا يأخذ منها إلا ما يحتاج إليه ولا يرضى منها بما يشغلهم عن العمل الصالح، فلا يشتغل بدنياه عن دينه، فلا يشتغل بدنياه عن تحصيل علمه وعن العمل بهذا العلم. فلو مال للدنيا حتى بما كان مباحا وأثر من هذا الميلان في المباح، لا شك أن هذا سيؤثر على العلم، وسيؤثر أيضا على تحصيل على العمل بالعلم. إذا أثر من الكلام الذي لا ينفع فهو على حساب العلم والعمل، وإذا أثر من المنام ومن فضول النوم أو من المنام فهو أيضا على حساب وقته الذي يمكن أن يستغل في العمل الصالح وفي العلم بالعمل وفي تبليغ العلم. وأيضا إذا أثر من فضول الطعام والشراب أخلد إلى الدنيا وصار حريصا على ما يشبعه من أكل وشرب، وثقل عن تحصيل العلم وعن العبادة، وقل فهمه وضعف إدراكه، فإذا ثقلت البطن قلت الهمة وجاء النوم. فطالب علم ويسعى في نفس الوقت في الدنيا لأن ينافس الأثرياء فعلمه لم ينفعه، فإنما الدنيا لأهل الدنيا والآخرة ورضوان الله، والآخرة ورضوان الله لأهل العلم. نعم، يحب طالب العلم أن يظهر نعمة الله عليه، وأن ما أنعم الله عليه من شيء فهو يريد أن يكون فيه، فالله سبحانه وتعالى يحب أن يرى آثار نعمه على عبده. لكن أن يصل الحد بطالب العلم أن يتباكى على الدنيا وأن يفرط في العلم أو العمل لأجل الدنيا، أو أن يجتهد كل الاجتهاد في منافسة الأثرياء وأصحاب المال، فهذا هو المذموم. وأما مال جاءك بدون مسألة أو استشراف فاستفدت منه لأن الله يحب أن يرى هذا النعمة عليك، أو سعيت سعيا بقدر حاجتك وترفع عن نفسك المذلة ولا تحتاج إلى غيرك، فهذا لا شيء فيه إن لم يكن ممدوحا. فأنبياء الله كانوا يعملون إذا احتاجوا للعمل ولهم كسب، ولكن الخلل في أن تجر الدنيا على طالب العلم ما جرتكم على طالبها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم والعمل الصالح والدعوة إلى سبيله والجهاد في سبيله ومرضاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله.